يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب ذكر كفر من ترك الصلاة. هذا العنوان وهذا الموضوع يذكره علماء التوحيد عندما يتكلمون على مسألة أركان الإيمان، وإن من أركان الإيمان العمل. وقد عرفنا فيما مضى أن محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج، وإن كانوا يتفقون على أن العمل جزء من الإيمان، يعني الكل يقول إن العمل جزء من الإيمان، الخوارج والمعتزلة وأهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة والجماعة والسلف يجعلون العمل جزءا مكملا للإيمان، بحيث لو نقص ينقص من كمال الإيمان ولا ينقض أصل الإيمان. وأما الخوارج والمعتزلة فيعدون العمل جزءا ناقضا، بمعنى أنه لو نقص ينقض الإيمان. ونتيجة هذا الخلاف أنهم كفروا من ترك العمل وارتكب معصية، يحكمون بكفره. فقالت الخوارج: هو كافر خارج من الملة، ولذلك أباحوا دمه. ومن هنا قتلوا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرون أنه ترك عملا، لحكمهم عليه بأنه كافر. وذهبت المعتزلة إلى أن ترك العمل ناقض يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان، وإن لم يقولوا بدخوله في دائرة الكفر، لكنهم يعتبرونه في منزلة بين المنزلتين، ويقولون هو مستوجب للنار ومخلد في النار، والله لا يدخله الجنة ولا يغفر له. فحكموا عليه بما يحكم به على الكفار. وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن العمل جزء مكمل يخرج الإنسان من كمال الإيمان، ويكون بتركه العمل ناقص الإيمان. ولهذا قالوا إن الإيمان يزيد وينقص بالطاعة والمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإن اختلفوا في بعض الأفراد، أفراد العمل، فبعضهم طرد الحكم وقال كل الأعمال لا تخرج، يعني ترك الأعمال لا يخرج صاحبها من الإيمان، بمعنى لا ينقض إيمانه، وإنما ينقض كمال الإيمان. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه إلى أن ترك الصلاة خاصة ينقض الإيمان. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله إنما استند فيه على أدلة خاصة بمسألة ترك الصلاة، وإلا فالقاعدة أن ترك العمل ينقض كمال الإيمان، قالوا إلا ما ورد النص فيه، وقد وردت النصوص في الصلاة خاصة، لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بكفر من ترك الصلاة. قالوا: وهذه النصوص يعني تخصص ما ذهب إليه أهل السنة من أن ترك العمل ينقض كمال الإيمان ولا ينقض أصل الإيمان. ولهذا الإمام الآجري رحمه الله عقد هذا الفصل أو هذا الباب ليبين فيه هذه النقطة التي اختلف فيها أو انفرد فيها الإمام أحمد رحمه الله في حكمه على تارك الصلاة بالكفر، وأن هذا الحكم ليس يعني تبعا لما ذهبت إليه المعتزلة أو الخوارج، وإنما لنصوص خاصة خصصت ترك الصلاة وخصصت هذا الحكم في ترك الصلاة دون غيره من الأعمال. ولهذا قال: باب ذكر كفر من ترك الصلاة. أما جمهور أهل العلم، يعني جمهور أهل السنة والجماعة، فقد قالوا إن ترك الصلاة على نوعين: من ترك الصلاة جاحدا فهذا يكفر ولا محل يعني للنقاش، لأن الجحود لا يقتصر على الصلاة وحدها، وإنما كل أركان الإيمان وكل الأعمال، أعمال الطاعة، من جحد وجوبها إن كانت واجبة أو جحد مشروعيتها إن كانت مشروعة وإن كانت سنة فإنه بجحوده يكفر، لأن الجحود يخرج صاحبه من الملة. أما من تركها تهاونا، وهذا هو محل المسألة، من تركها تهاونا فالجمهور على أن حكمها حكم غيرها من الأعمال التي تترك تهاونا، فإن صاحبها يفسق ويعتبر عاصيا ومرتكبا كبيرة، لكنه لا يخرج بتركه تهاونا، لا يخرج عن الملة ولا يكفر. وهذا الحكم يعني يجري في كل الواجبات، واستثنى الحنابلة وبعض أهل الحديث استثنوا الصلاة من سائر الأعمال، قالوا لورود النص بها، والشارع ما دام قد نص عليها فينبغي أن يخصص بنصوصه هذا العموم. قال: ذكر كفر من ترك الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد ابن يحيى، أحمد بن يحيى الحلواني، أحمد بن يحيى الحلواني قال: قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فهذا نص على أن ترك الصلاة يخرج أو يحكم على العبد بصفة الكفر. والجمهور قالوا: إن كان الترك جحودا فالحكم ظاهر يعني كافر، وإن كان تركها تهاونا فالكفر هنا محمول إما على الكفر الأصغر، لأنه مما هو معلوم أن الكفر ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر. فالأكبر هو الذي يخرج عن الملة، وأما الأصغر فلا يخرج عن الملة، وقد يوصف به أهل القبلة كما جاء في قوله، في قول الله جل وعلا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا، قال أن النبي أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ومن فعل هذه يكون مرتكبا كبيرة لكنه لا يخرج بها عن دائرة الإسلام، وكما جاء في قوله: أربع من أهل من عمل الجاهلية، وذكر منها الفخر بالأحساب، وذكر منها يعني أمورا وصفت بأنها من أمر الجاهلية، ولكنها لم تجعل أصحابها خارجين عن الملة. فقالوا: هذه النصوص يحمل قوله صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، يعني على الكفر الأصغر الذي هو من موجبات يعني من موجبات العذاب وإن لم يخرج صاحبه عن الملة، ويعد من الكفر الأصغر. هذا على رأي من يقسم الكفر إلى قسمين، أصغر وأكبر. وبعض أهل العلم يحمل الكفر هنا على المعنى المجازي، يعني يقولون الكفر الحقيقي ما كان مخرجا صاحبه عن الملة، والمجازي ما كان يعني يوصف به لكنه لا يخرج صاحبه عن الملة. هذا أيضا بعض رأي وتفسير أهل السنة والجماعة، حيث يصرفون كلمة الكفر عن ظاهرها إلى أنه عمل عمل الكفار، أو أن من هذا فعله يوشك أن يدخل في الكفر لعظم ترك الصلاة، فلا يخرجونه بها عن الملة إذا كان تركه لها على سبيل التهاون. قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فهذا إما أن يحمل على جحودها، الترك بمعنى الجحود، وإما أن يحمل على أن الترك بمعنى التهاون، فيكون التكفير على سبيل الكفر الأصغر. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت ابن جريج قال سمعت ابن جريج سمع أبا الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. فهو محمول على ما بينا. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن عليث يعني ابن عليث عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. يعني هذا على سبيل التردد، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر أو قال الشرك؟ وجاء في بعض في الرواية السابقة جمع بينهما، قال بين العبد وبين الكفر والشرك، أو في رواية هكذا جاءت، فهي إما محمولة على الشك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبارتين. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث قوله بيننا وبينهم يعني وبين غير المسلمين وبين الكفار وبين من لا يلتزم بالصلاة، ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني إن كان ذلك على سبيل الجحود فكفره ظاهر مخرج من الملة، وإن كان ذلك على سبيل التهاون فهو موصوف بالكفر. وقد عرفنا أن من أهل السنة من يصفه بالكفر الأصغر، ومنهم من يصفه بأن هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الكفر ترك الصلاة. يعني كأنه جعل الكفر قصره وحصره في ترك الصلاة. ولا شك أن هذا المراد به يعني من الكفر، وليس الكفر كله ترك الصلاة، إذ هناك أوصاف وهناك أعمال يوصف بها الشخص بالكفر وهي غير ترك الصلاة. لكن هذا الحصر وهذا اللفظ وهذا الاستخدام كأنه يريد أن يبين أن عظم هذا الحكم وهو ترك الصلاة، فإنه يعني يوصل صاحبه إلى الكفر، أو أنه هو الكفر إن كان الترك جحودا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية عن القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال وأضاعوا المواقيت، قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا، أي بترك هذه الصلوات صاروا بها كفار لأنهم لم يفعلوها، وهو مشعر بأن عدم فعلها على سبيل الجحود. ثم قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو أيوب سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي قال قال حدثنا أيوب بن سويد قال قال حدثني يونس بن يزيد قال قال حدثني الزهري قال قال أخبرني سليمان بن يسار أن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه اخبره حين طعن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني في الطعنة التي قتل فيها، انه دخل عليه هو يعني المسورة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، انه دخل عليه هو وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فلما أصبح، ومعنى لما أصبح يعني فلما ظهر الصبح، لأن القصة وقعت عند صلاة الفجر، ولم يبق عمر إلى اليوم الثاني، وإنما أدخلوه في بيته، ولما أدخلوه في بيته وارتفع يعني الضوء ضوء النهار وقبل أن تطلع الشمس، وخشوا عليه من طلوع الشمس وخروج الوقت ذكروه بالصلاة، حيث إنه رضي الله عنه لم يتمكن من أدائها، إذ باغته أبو لؤلؤة المجوسي في أول الصلاة، باغته بعد أن كبر وحين شرع في القراءة. قال فلما أصبح أي فلما ظهر الصبح أفزعوه، ومعنى أفزعوه يعني نبهوه، وكأنهم عرفوا من حاله رضي الله تعالى عنه ومن مدى اهتمامه بالصلاة، ولذلك لم يجدوا شيئا ينبهوه به إلى أن يقوم ويؤدي هذا الأمر إلا الصلاة، إلا التنبيه بالصلاة، فأفزعوه بها. قال فلما أصبح أفزعوه فقالوا: الصلاة؟ يعني وأنك لم تصلي. فقال نعم، وهو في ذلك الموقف الصعب، قال نعم، يعني كأنه يستجيب لنداء الصلاة. وكأنه يقول إنه لا بد من أدائها في أي حال من الأحوال. قال نعم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا الأثر استدل به الحنابلة القائلون بأن ترك الصلاة وإن كان تهاونا يخرج صاحبه من الملة، قالوا لأن عمر رضي الله عنه أطلقه ولم يقل من جحد، وإنما قال من ترك، والترك أعم من أن يكون جحودا أو أن يكون مجرد تهاون. قال نعم. ولا حظ، ومعنى لا حظ أي ولا نصيب، فحكم عمر رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ليس من المسلمين. قال: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، أدى صلاة الفجر والجرح يثعب دما، ومعنى يثعب يعني ينزف دما، والدم يخرج من جرحه الذي كان أثر الطعن التي طعن أبو لؤلؤة عليه من الله ما يستحق، طعن فيها عمر، وكانت طعنات، لكن كانت طعنة منهن أبلغ حيث وصلت إلى الجوف، وهي التي كانت تثعب دما. ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه حكم بأن تارك الصلاة لا نصيب له في الإسلام. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: قال حدثنا وهب بن جرير قال: قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين طعن، فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا ابن مخلد قال: قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد ابن حنبل يقول، أحمد ابن حنبل يقول: إذا قال لا أصلي فهو كافر. وحمل ذلك على إيه؟ حمل ذلك منه على الجحود، هذا على الرواية الثانية. وأما على الرواية المشهورة فسواء قال ذلك تهاونا أو قاله جحودا فالحكم عند الإمام أحمد واحد، وهو الكفر من ترك الصلاة. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: قال حدثنا أبو العوام القطان قال: قال حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد العصري أو العصري كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، يعني الذي يؤدي الزكاة نفسه طيبة بذلك. قال: وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها، يعني غير الغسل من الجنابة. هذا الحديث حديث أبي الدرداء، ذكر فيه أن من أدى هذه الأمور الخمسة يأتي يوم القيامة مؤمن، ومفهومه أن من ترك واحدة منها فإنه يقدم غير مؤمن يعني كافر. لكن الجمهور حملوا ذلك على أن من أداها كان كامل الإيمان، وأن من تركها إن تركها جحودا يكفر، وإن تركها تهاونا فإنه يعني يكون قد ارتكب كبيرة، لا سيما وأن من قال إن ترك الصلاة يخرج صاحبها من الملة لم يقل بأن غيرها من الأعمال أيضا يخرج صاحبه من الملة. فهذا يعني أحد الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة إذا كان على سبيل التهاون. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال حدثني أحمد بن حنبل قال قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال نجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال نجاة. قال: ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تمسك بها الحنابلة في الحكم على تارك الصلاة تهاونا بالكفر، قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها، فيحتمل أنه يجحدها ويحتمل أنه يتركها على سبيل التهاون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحشر مع هؤلاء وهم رؤوس الكفر قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أما فرعون فلملكه، وهامان فلوزارته، وقارون فلماله، وأبي بن خلف فلتجارته. وهؤلاء ماتوا وهم كفار ومخلدون في النار، وأهل العلم مطبقون على الحكم عليهم بالكفر، وقرن تارك الصلاة بهم دليل على أنه خارج عن الملة. وعلى ذلك الجمهور يحملون الحديث على ترك الصلاة على سبيل الجحود، قالوا لأن هؤلاء الأربعة المذكورين في هذا الحديث ثبت عن كل واحد منهم أنه جحد ما أمره الله به، فلما كان العلة في دخولهم النار هو الجحود والجحود، فكذلك من ترك الصلاة يحمل على أن يكون مثلهم يعني من حيث الجحود. وأما من تركها على سبيل التهاون هو مؤمن بها لكنه لم يفعل، فهذا يعني حكمه يختلف عن حكم من جحدها، لأن قرن الصلاة بغيرها كالزكاة والصوم أهل العلم يفرقون بين من جحد وبين من تهاون، فإن من جحد يكفر، وأما من تهاون فإنه متروك لأمر الله تعالى ولمشيئته، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا أحمد قال قال حدثنا محمد قال قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: وذكر الحديث بإسناده إلى آخره مثله، يعني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وهذا إسناد آخر للحديث. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل بن معقل الخثعمي قال: أتى رجل عليا رضي الله تعالى عنه وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ قال: من لم يصلي فهو كافر. وقول علي رضي الله تعالى عنه أشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وهذا أحد الأحاديث، أحد الآثار التي اعتمد عليها الإمام أحمد رحمه الله في الحكم على ترك الصلاة، على تارك الصلاة مطلقا، سواء كان جاحدا أو كان متهاونا بأنه كافر. قالوا: لأن علي رضي الله عنه حكم عليه بالكفر، هو هكذا كتب عليه السلام. لكن تقدم أن تخصيص علي رضي الله عنه بذلك هذا مما يعني يفعله، ومما ابتدعته الرافضة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم المعروف عنهم أنه يرضى عنه. نعم، قد يقال في علي عليه السلام لو ذكر تبعا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو آل النبي وقال عليهم السلام. أما إذا أفرد الواحد منهم دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفى بالرضا عنه إن كان صحابيا، وبالترحم إن كان دون ذلك. قال محمد بن الحسين: هذه السنن، هذه السنن والآثار، يعني السنن المراد بها المرفوعات، والآثار المراد بها الموقوفات والمقطوعات، لأن علماء الحديث يفرقون بين المرفوع والموقوف، فيسمون المرفوع حديثا ويسمونه سنة، ويسمون الموقوف أثرا، وهكذا المقطوع. قال: هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره، يعني من الآثار مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة وقوله: لرجل لم يتم الصلاة لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثله يعني حديث بلال رضي الله عنه المروي عن بلال رضي الله تعالى عنه، وأشار إليه المحقق بقوله: حديث بلال قال رواه الطبراني ورجاله ثقات، قاله المنذري في صحيح الترغيب، وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، لكنه عفى الله عنه لم يذكر طرفه، وكان الأنساب أو وغيره مما يدل نعم على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام. قال: ولعل هذا هو معنى حديث بلال رضي الله تعالى عنه. قال: وقد سمى الله تعالى الصلاة في كتابه إيمانا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد مر بنا ذكر هذه الآية، وهي من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن العمل يسمى إيمانا، لأن المراد بها هنا الصلاة خاصة. وهذه الآية نزلت في الاستشكال الذي كان في نفوس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة الذين صلوا إلى القبلة الأولى، إلى بيت المقدس، وماتوا قبل أن يستقبلوا الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وقد وقع في هذه الفترة بعض المعارك استشهد فيها ومات فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل أمر الله تعالى بالصلاة إلى الكعبة استشكل بعض الصحابة رضوان الله عليهم في شان من لم يصلي إليها، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فبين أن هؤلاء يثابون ويجازون كما يثاب ويجازى غيرهم، لأن الله إنما يعني يكلف العبد ويؤاخذه لو أدركه التكليف، يؤاخذ الله العبد بالشيء لو أدركه التكليف، أما ما دام لم يدركه التكليف فهو ملتزم مؤمن، بل ربما كان كامل الإيمان لأنه التزم بما كلف به عند ما كان موجودا وحيا. ولهذا لا يشك في كمال إيمان من مات قبل أن تكتمل شرائع الإسلام، فإنه ما دام قد أخذ بما كلف به وبما كان في زمنه فهذا يفترض استمراره وبقاؤه على ذلك إلى الموت، ولهذا لا يؤاخذ بأنه لم يفعل ما لم يدركه. قال: وقد سمى الله تعالى الصلاة في كتابه إيمانا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة ومات قوم على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يثيب عليها. قال: وبالله التوفيق، يعني فيما يتعلق بهذه المسألة. وقد رأينا أن الإمام الآجري رحمه الله قال بالحكم بالكفر ولم يفصل، والظاهر أنه رحمه الله كان يرى رأي الإمام أحمد في أن ترك الصلاة وإن كان تهاونا يعد كفرا. هذه الصلاة لها شأن عظيم في الإسلام، لكنها لا تعد أن تكون ركنا من أركان الإسلام، لا تعد أن تكون ركنا من أركان الإسلام، ولا تعد أن تكون شعبة من شعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأهل العلم وأهل السنة والجماعة مطبقون على أن من ترك شعبة من شعب الإيمان على سبيل التهاون لا يخرج عن الملة. لكن الخلاف الذي وقع بين الجمهور وبين الإمام أحمد أن هذه نصوص وردت، ولذلك قال صاحب الطحاوية وكنا قد درسنا كتابه، قال يعني إن الجمهور جمهور أهل السنة والجماعة على أن التهاون في أركان الإيمان، التهاون في أعمال لا يخرج الشخص عن الملة إلا ما ورد في الصلاة وما ذهب إليه الحنابلة وبعض أهل الحديث، ولهم في ذلك أدلة خاصة. فلو لم ترد هذه الأدلة الخاصة لكان الحكم يعني محل اتفاق. هذه الأدلة الخاصة أيضا الجمهور قالوا: ما دام الحكم العام ويمكن تطويع هذه الأدلة للحكم العام، لذلك قالوا: نفرق بين الجحود وبين التهاون. أما الجحود فهو يعني يصير وفق القاعدة العامة أن من ترك وأن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، فمن جحد الزكاة يكفر، ومن جحد الصوم يكفر، ومن جحد الحج يكفر، لأن الله تعالى يقول في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر أي ومن جحد وجوبه فإن الله غني عن العالمين. لكن فيما يتعلق بالتهاون قالوا لأن القواعد العامة ولأن النصوص العامة خصت المتهاونين في أحكام الإسلام لم تخرجهم وإن كانت ألحقت بهم العقوبة وإن كان هؤلاء يستوجبون النار كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وكل عمل وجب على الإنسان تركه على سبيل التهاون يندرج تحت قوله ما دون ذلك بما في ذلك الصلاة. فمن هنا قردوا القاعدة والحكمة وقالوا بما سمعنا. وأما الإمام أحمد رحمه الله فللنصوص الواردة في الصلاة خاصة جعل الحكم فيها يعني خاصا يشمل كل الترك كان سواء كان جحودا أو كان تهاونا. وأما ما يتعلق بما جاء من الرواية الأحاديث التي تقول ليس منا فأهل العلم مطبقون على أن قائلها على أن من يستوجب ذلك يعني من فعل ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه ذلك عن الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الرجل الذي غش والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده طعاما وقد أحسن وطيب واجهته فلما أدخل يده في الطعام وجد فيه بللا قال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال لقد أصابته السماء. قال هل لا جعلته من فوق؟ من غشنا فليس منا. فهذا بالإجماع وبالإطباق أن هذا الرجل لم يخرج عن دائرة الإسلام، ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، بل هو من المؤمنين ومن المسلمين. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم منهم من أوله يعني ليس على سنتنا وليس على طريقتنا، وكثير من أهل العلم قالوا اتركوا اللفظ كما هو لأن تركه كما هو فيه إشعار بعظم المخالفة وفيه إشعار بالوعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبرأ منه، ومن أجل ألا يعني يموت الإنسان وهو قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال اتركوا الحديث دون تفسير أو تأويل. وإلا فالإجماع قائم على أن فاعل ذلك ومن وصف بهذا الوصف لا يخرج عن الملة. وهكذا في قوله لا يؤمن يعني إيمانا كاملا، وإلا لو قلنا إنه لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه وأخرجناه عن الإسلام فإننا إذا نخرج كل من ارتكب كبيرة أو وقع في إثم، ونقول بقول الخوارج ونقول بقول المعتزلة. وأهل العلم وأهل السنة والجماعة مطبقون على تبديعهم فيما قالوا. هذا ما يظهر لي والله أعلم في إجابة السؤال. يقول نرجو منكم الإفادة عن الذم أو عن الذي يصلي يوما ويقطع أحيانا ثم لا يقضيه أيضا واستمر على ذلك حتى توفي، وهل ينبغي على المسلمين أن يصلوا عليه بما أنه يصلي يوما؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا من ثمرات الخلاف بين الحنابلة وبين جمهور أهل السنة والجماعة يعني جمهور الفقهاء الذين قالوا بأنه يفرق بين التهاون وبين الجحود. فالكل مجمع ومطبق على أن من ترك الصلاة ولو فرضا واحدا جحودا يكفر، يعني لو كان يصلي مدى عمره ثم جاء في آخر لحظة وقال هذه الصلاة ليست واجبة وليست مطلوبة والله ما أمرنا بها وأنكر وجوبها يكفر، ولذلك يعني اختلفوا في مسألة قتله، فالجمهور على أنه يقتل كفرا، وإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. وإن كان يروى عن بعض أهل العلم أنه يحبس ويستتاب إلى أن يصلي ويتوب، وإلا إن مات يموت كافرا، فهم متفقون على كفره. وأما الخلاف في مسألة من ترك الصلاة تهاونا أو كما هو الحال يصلي فرضا ويترك فرضا، أو كما نلاحظ في كثير من دول العالم الإسلامي مع الأسف الشديد معظم الناس لا يصلي إلا الجمعة ولا يصلي بقية الفرائض، وبعضهم يصلي الفجر ويصلي العشاء وما بينهما لا يصلي، وبعضهم لا يصلي إلا في رمضان، وبعضهم لا يصلي إلا العيد، يعني يترك كل الفرائض ويحرص على صلاة العيد. هذا حال كثير من الناس. ما حكم هؤلاء؟ هم عند الإمام أحمد في الرواية الظاهرة كفار، وإذا ماتوا فأهلهم يدفنونهم ويوارونهم التراب، لا يغسلونهم ولا يكفنونهم ولا يصلون عليهم ولا يتوارثون. وأما الجمهور قالوا لا، هؤلاء مطالبون بالقضاء، يجب عليهم أن يقضوا، إذا تابوا يقضون، ولذلك هم ليسوا بكفار لكن مرتكبوا كبائر، وشأنهم شأن مرتكب الكبيرة، أمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لأنهم يندرجون تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا الذي عليه الجمهور أن هذه حقوق تعلقت بذمته، فإذا تاب يقضي. ومن قال بكفره قالوا هذا ما يقضي لأنه كافر، الكافر ما عليه قضاء، وإنما عليه أن يستأنف من جديد ويكثر من النوافل ويكثر من التوبة وهكذا. هذه من آثار ومن ثمرات الخلاف في هذه المسألة.